الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل بإذن الله تعالى ما قد بدأناه في هذه السلسلة المباركة من شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، شرح الإمام العلامة أبو الحسن علي بن علي بن علاء الدين المعروف بابن أبي العز الحنفي رحمه الله أجمعين. وكنا توقفنا ويعني عند قول المصنف رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. وذكرنا في المرة السابقة أن الله واحد في ربوبيته، وذكرنا واحد في ألوهيته، وذكرنا معنى توحيد الربوبية ومظاهر الشرك في توحيد الربوبية، وكذلك ذكرنا توحيد الألوهية وصور الشرك الأكبر وصور الشرك الأصغر في توحيد الألوهية. ونكمل اليوم بإذن الله تعالى توحيد الأسماء والصفات. فقال المصنف: أن الله واحد لا شريك له. ذلك يدفعنا إلى الحديث إلى أهمية الإيمان بالأسماء والصفات، أهمية الإيمان بالأسماء والصفات. فمن الأهمية واحد أنها أصل الدين. أصل إيه؟ إحنا نشرح لنا إيه معنى واحد في من خلال واحد في أسمائه وإيه وصفاته. فذا بحث نفيس جدا جدا في الأسماء والصفات، هنتكلم فيه عن أهمية الإيمان بالأسماء والصفات، ثم نذكر قواعد في باب الأسماء والصفات، ثم نذكر يعني بعض الفرق المخالفة في باب الأسماء والصفات. فرقم واحد: أهمية الإيمان بالأسماء والصفات. واحد: أنها أصل الدين، لأنه أصل للأصول الثلاثة، ومعرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة أنها أصل له أصل الدين. ثانيا: ركن التوحيد، لأنه الأصل الذي ينبني عليه الربوبية والألوهية. يبقى معرفة الأسماء والصفات ينبني عليها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ثالثا: أنها أول الواجبات. يبقى أصل الدين وركن التوحيد وأول الواجبات، لأن أول واجب على العبيد هو معرفة الله بالتوحيد، كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. هل مش رحمة نبات الشخص مشين على المتن نبات. رابعا: من أهمية الإيمان بالأسماء والصفات أن آيات الصفات لها فضل خاص. فأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وآية الكرسي كلها أسماء وصفات، كما في حديث أبي بن أبي كعب رضي الله تعالى عنه. يا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: قلت أي سيدنا أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هنأه بأنه أوتي العلم، لأنه علم أن أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى هي آية الكرسي، وكلها تشتمل على الأسماء والصفات، فاستحق الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا: من أهمية الإيمان بالأسماء والصفات أن حب السور والآيات المتضمنة للأسماء والصفات سبب لمحبة الله جل وعلا ودخول الجنة. يبقى حب الآيات والسور المتضمنة للأسماء والصفات هي سبب لمحبة الله ودخول الجنة. سادسا: من أهمية الإيمان بالأسماء والصفات أن الله أمرنا بدعائه بأسمائه وصفاته، فقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن الله عز وجل أمرنا بالدعاء بالأسماء والصفات. كذلك أيضا من أهمية الإيمان بالأسماء والصفات أن إحصاء الأسماء الحسنى يعني سبب لدخول الجنة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها حفظها وأفاقها وتعبد الله بها. يبقى إذن الله عز وجل بين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن إحصاء الأسماء الحسنى سبب لدخول الجنة. طبعا معرفة المعنى واستحضاره في القلب وشهود آثاره في الكون والقيام بحقه في العبادة، كل ذلك من معنى الإحصاء. كذلك من أهمية الإيمان بالأسماء والصفات أن عقيدة الأسماء والصفات عقيدة فارقة بين المسلمين وغيرهم من اليهود والنصارى والمشركين، عقيدة فارقة. فاليهود وصفوا الله سبحانه وتعالى بصفات النقص، فوصفوه بالمرض والجهل والعجز وغل اليدين والتعب والفقر، ورد الله عز وجل عليهم يعني في القرآن: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وما ربك بظلام للعبيد وما كان ربك نسيا وما مسنا من لغوب. رد الله عز وجل يعني عليهم في وصفهم له سبحانه وتعالى بصفات النقص. والنصارى نسبوا لله سبحانه وتعالى الصاحبة والولد والبكاء والموت وسائر صفات له المخلوقين. رد الله عز وجل عليهم: لقد جئتم شيئا إدا، كاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. والمشركين وصفوا الله سبحانه وتعالى بأنه لا يسمع إذا أسررنا ويسمع إذا جهرنا ويسمع إذا جهرنا. كل ذلك يعني يبين سمو عقيدة يعني أهل السنة وعقيدة أهل الإسلام في باب الأسماء والصفات. شبهة قول البعض أنه يعذر بالجهل في باب توحيد الأسماء والصفات ولا يعذر في مسائل الألوهية. البعض يقول يعذر بالجهل في مسائل الأسماء والصفات ولا يعذر في باب يعني توحيد الألوهية. رد عليهم: أولا، أن العذر بالجهل لمن لم يبلغه النص الذي تقوم به الحجة وليس بناء على تقسيم التوحيد. يبقى العذر بالجهل مش مترتب على بناء تقسيم التوحيد، ان ده يعذر وده لا يعذر. لا، ان العذر بالجهل مبني عليه لمن لم يبلغه النص الذي تقوم به الحجة، لمن لم يبلغه النص الذي تقوم به حتى لو التوحيد الالهي. فأي نوع منه، اي نص لم يبلغه من النصوص التي تقوم بها الحجة هو الذي يعذر فيه. والجهل عندي يعني العذر بالجهل فيه يعني ثلاثة أنواع: الجهل العاقبة وجهل الأعراض والجهل الناشئ عن عدم البلاغ. البعض بيتكلم عن الجهل وينفي العذر بالجهل يعني ظن منه ان هو الثلاثة واحد، او ممكن يكون قصده على العذر الناشئ عن العذر بالجهل في الأعراض او العاقبة، ويجعله لجميع انواع العذر لجميع انواع الجهل. لا نفرض نقول له لا، العذر العاقبه ده الجهل بالعاقبه ده لا خلاف فيه، والجهل نشا الاعراض ده لا خلاف فيه بانه لا يعذر صاحبه. اما العذر الناشئ عن عدم البلاغ خلاص فهو الذي فيه الذي فيه الكلام والذي يعذر فيه بالجهل. وطبعا نصوص كثيره جدا من القران والسنه تبين ذلك. أيضا الرد على الشبهة دي أن توحيد الألوهية أصلا يعني هو مبني على باب الأسماء والصفات، فأنت كيف تقول أنه يعذر في باب الألوهية ولا يعذر في باب الأسماء والصفات إذا كان توحيد الألوهية أصلا مبني على الأسماء والصفات؟ وده تقسيم الصلاح ذكرنا في الأول أنه ليس بناء على التقسيم للصلاح. أيضا معرفة الله بأسمائه وصفاته ودعائه بها والتعبد له بمقتضاها هي جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يبدأ أول يعني نقطة في هذا البحث النفيس. النقطة الثانية: بعض القواعد في باب الأسماء والصفات، قواعد هامة في باب الأسماء والصفات. نشرح الآن قول المصنف رحمه الله تعالى أن الله واحد لا شريك له، فذكرنا أنه واحد في ألوهيته وواحد في ربوبيته وواحد في أسماء وصفات، وما زلنا في حديث الأسماء والصفات. طب بعض القواعد الهامة في باب الأسماء والصفات: أولا، أن أسماء الله الحسنى هي التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأسماء الحسنى دي ربنا اللي أثبتها لنفسه، فكيف ننفي شيء يعني شيئا أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى، وكيف ننفي شيئا أو نؤول شيئا أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن أسماء الله الحسنى ليست منحصرة في 99 اسما المذكورة في حديث أبي هريرة، ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن، ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع الخلق. يبقى إذن ليست محصورة في 99 اسم مذكورة في حديث أبي هريرة، ولا حتى ما استخرجه العلماء من القرآن، ولا حتى الذي تعلمه الرسل والملائكة وجميع الخلق، وذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب. إذن هي ليست محصورة. ثالثا أن من أسماء الله تعالى ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله. في بعض الأسماء لله سبحانه وتعالى ما ينفعش تطلق مطلقا أو تطلق على الله سبحانه وتعالى مطلقا، بل لابد أن يكون أن تأتي بمقابلها، لأنها لو أطلقت بمفردها لأوهمت نقصا، مثل اسم الله الضار والخافض والمذل، لو أطلق مفردا لأوهم نقصا، فلابد أن يأتي بمقابله. فنقول النافع الضار والرافع الخافض والمعز المذل سبحانه وتعالى. أيضا ورد في القرآن الكريم أفعال لله جل وعلا أطلقها على نفسه على سبيل المقابلة والجزاء والعدل. يبقى في أفعال أطلقت في القرآن أطلقها الله عز وجل على نفسه ولكن على سبيل الجزاء والمقابلة والعدل، كقوله تعالى: نسوا الله فنسيه، وقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعه، فلا يجوز أن يشتق له منها أسماء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات. يبقى لا يجوز أن يشتق له منها أسماء، فما ينفعش نسمي الله عز وجل الناسي أو المخادع، ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات، لأن في موضعها موضع مدح وكمال وثناء، في موضعها موضع مدح وكمال وثناء لله سبحانه وتعالى. أيضا من القواعد في باب الأسماء والصفات أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. فقولنا الرحمن سبحانه وتعالى يدل على ذات الرب جل وعلا مطابقة، والرحيم يدل على ذات الرب جل وعلا مطابقة، والكريم يدل على ذات الرب مطابقة، والرحمن يدل على صفة الرحمة تضمنا، والعليم يدل على صفة العلم تضمنا، والحياة يدل على صفة الحياة، والحي يدل على صفة الحياة تضمنا، وعلى لو الرحمن على الحياة والسمع والبصر والإرادة التزاما. يبقى دلالة أسماء الله تبارك وتعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. أيضا من القواعد أيضا في باب الأسماء والصفات ذكرنا لهم كم قاعدة؟ قاعدة 2 3 4 5 قواعد. أيضا أن الصفات تنقسم إلى قسمين، الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وهي التي أثبتها الله لنفسه في العلم والسمع والبصر والإرادة، وصفات سلبية هي التي نفاها الله عن نفسه مثل الجهل والنسيان والظلم. طيب الصفات الثبوتية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذاتية وفعلية وذاتية فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بالمشيئة ولا بالقدرة ولا تنفك عن ذات الرب جل وعلا، مثل السمع والبصر. ما ينفعش نقول ايه يعني يبصر اذا شاء ومثلا يعمى اذا شاء، او يسمع اذا شاء ويصم اذا شاء، يحيى اذا شاء ويموت اذا. لذلك يعني قول أليس الله سبحانه وتعالى بقادر على أن يميت نفسه ثم يحيى مرة أخرى؟ سؤال أصلا إيه؟ خطأ. ليه؟ لأن صفة الحياة صفة إيه؟ ذاتية، لا تنفك عن ذات الرب جل وعلا، لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. طب الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة، زي ما نقول كده صفات عارضة تلازمه أحيانا وتفارقه أحيانا إيه؟ أخرى. فيرحم من يشاء ويعذب من يشاء. أما الصفات الذاتية الفعلية فذاتية باعتبار أصل الصفة، وفعلية باعتبار أحد الأفعال، مثل الكلام، كونه متكلما سبحانه وتعالى ويتكلم بما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء. هذه جملة يعني من القواعد في باب الأسماء والصفات. طيب يعني نعرف سنة كده على حكم المشتقى هو جيد. طبعا ايه مبحث الاشتقاق مبحث من ضمن مبحث الاسماء والصفات. طيب تعريف الاسماء والصفات، ما هو تعريف الاسماء والصفات؟ ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عقيدة السلف في باب الاسماء والصفات قوله: نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قوله نؤمن لأن الإيمان قول إيه؟ وعمل. قوله نؤمن يعني شيخ الإسلام يعني الفاظ لصيقة يعني بالقرآن. قوله نؤمن لأن الإيمان عند أهل السنة قول إيه؟ وعمل. بكل ما وصف، قوله وصف لأن الوصف يتضمن إثبات وإيه ونفي، لأن الوصف يتضمن الإثبات وإيه والنفي. فنؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن بشروط إيه أربعة وضعها يعني أهل العلم: من غير يعني تعطيل، ومن غير تحريف، ومن غير تكييف ولا إيه ولا تمثيل. فنذكر بعض يعني الفرق المخالفة لأهل السنة في باب الايه التعطيل. التعطيل هو نفي المعنى الحق الذي دلت عليه الصفة. التعطيل هو نفي المعنى الحق الذي دلت عليه الايه الصفة. فمن الفرق المخالفة لأهل السنة في هذا الباب: واحد، الباطنية. طبعا احنا ليه بنذكر الفرق المخالفة؟ وذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كنا الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن مخافة أن يدركنا. وأيضا لمعرفة مدى سمو عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. فمن الفرق المخالفة أهل السنة الباطنية. والباطنية يعني كل فرقة من دول نتكلم عن أصل التسمية اعتقادهم الحكم عليهم، أصل التسمية اعتقادهم الحكم عليهم. فالباطنية هم بنو عبيد القداح، كان يهوديا وانتسب للإسلام، وتكونت من ذريته الدولة الفاطمية الخبيثة. تكونت يعني من ذريته الدولة الفاطمية الخبيثة. طيب اعتقاد الباطنية، الباطنية ينفون الوجود والذات والأسماء والصفات والأفعال. هو مجرد شيء ذهني لا وجود له في الواقع. يبقى ينفون الوجود والذات والأسماء والصفات والأفعال، فيقولون الله لا سميع ولا ليس بسميع، لا بصير ولا ليس ببصير، ويسمى بنفاة النقيضين، نفاة النقيضين. فهم ينفون وجود الرب أصلا، لذلك يؤلهون غير الله. فالعلويون يؤلهون عليه، والدروز يؤلهون الحاكم بأمر الله، والإسماعيلية يؤلهون الإثنى عشرية، يبقى ينفون إيه؟ وجود الرب سبحانه وتعالى إيه؟ أصلا هؤلاء حكمهم كفار نوعا وعينا، هؤلاء الباطنية كفار نوعا وعينا. أيضا من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في هذا الباب الفلاسفة. الحكم ده على الباطنية بس ولا الإسماعيلية والدروز كل دول؟ ما دول كل دول من كل دول يعتبر يعني أزرع للباطنية. ثانية الفلاسفة. الفلاسفة أصل التسمية، أشهر من المنتسبين إليه من أهل الإسلام أو من المنتسبين للإسلام ابن سينا والفارابي، وكانوا يقولون بمعتقد يعني أرسطو وأفلاطون. وقتنا ما نحب نفتح صدرية لازم نكتب على ابن سينا، كانوا عالم من أعلام الأمة. والفارابي ده ياما حدثونا عنه في التربية والتعليم. عقائدهم، هؤلاء يثبتون الوجود ولكنهم نفوا الأسماء والصفات والأفعال والذات، وهذا الوجود يعني الذي أثبتوه هو مجرد وجود مطلق يعني في الذهن فقط، ولكن لا معنى له. ملاحدة يعني وجود في الذهن فقط لا معنى له. وهؤلاء كفار، يحكم عليهم أيضا أنهم كفار نوع وإيه؟ نوع وعين. كفار نوع وعين، عارفين الفرق بين النوع والعين؟ النوع اللي هو اللي الفعل نفسه، أما العين فهو الفاعل. فمثلا إلقاء المصحف نوع ولا عين؟ ده نوع. طب فلان اللي ألقى المصحف بدا عين. طبعا مما تفرد بها للسنة أنهم يفرقون بين كفر نوع وكفر ليه؟ العين. يفرقون بين كفر نوع وكفر ليه؟ العين. ثالث هذه الفرق الجهمية أو ولاة الجهمية أو الجهمية الأوائل. والسلف كانوا يطلقون التجهم على كل المعطلة. السلف كانوا يطلقون لفظ التجهم على كل المعطلة. التسمية، أول من أظهر الاعتقاد هو الجعد ابن درهم، وكان ينفي القرآن والسنة، وكان يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. موسى لم تعقل. لا لا مستحيل. أول من أظهر طبعا الجعد وانتناقل هذا الأمر تلميذه له الجهم بن صفوان حتى أنه فاقه، ونسبت يعني هذه الفرقة إلى الجهم بن صفوان. طيب اعتقادهم، اعتقاد الجهمية الأوائل أو غلاة الجهمية، أثبتوا الوجود والذات ولكنهم نفوا الأسماء والصفات والأفعال. أثبتوا الوجود والذات ولكنهم نفوا الأسماء والصفات والأفعال. وهؤلاء أيضا يحكم عليهم كفار نوع وإيه؟ كفار نوع وعين. كفار نوعا وعينا. وكان الوجود ويعد الأسماء الموجودة في القرآن، أسماء الله تبارك وتعالى. عندك كل فائدة يا باشمهندس؟ هو خشية أن يعني تشابه بين الخالق والمخلوق في نسبة الأسماء، حب يطلع من المهزق ده راح نفى أسماء الله سبحانه وتعالى. خشية دي تشبيه الخالق بالإيه؟ بالمخلوق، فراح نفى أسماء الله تبارك وتعالى. رابع هذه الفرق المعتزلة. المعتزلة، وأصل التسمية هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن يعني البصري رحمه الله تعالى. فاعتقادهم أثبتوا الوجود والذات والأسماء ونفوا الصفات والأفعال. فقالوا سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم. طب إيه شبهتهم في كده؟ أنهم لو أثبتوا الصفات والأفعال فإن ذلك يلزم منه تعدد الآلهة. هم ظنوا أن تعدد الصفات ستعدد الآلهة. طبعا وهذا كلام باطل، فالصفات لا تنفصل عن الموصوف، هذا كلام ايه؟ الصفات يبقى نفع الاسماء. هو خوفا منه انه ايه؟ ان تعدد الصفات يلزم منه تعدد الايه؟ الذات. وهذا كلام باطل، لان الصفات لا تنفصل عن الموصوف، الصفات لا تنفصل عن الموصوف. حتى ان شيخ الاسلام ابن تيميه قال عن المعتزله: اوتوا علما ولم يؤتوا فهما، اوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. طبعا الحكم عليهم كفار نوعا لا عينا، حتى تقام عليهم الحجة باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، فلا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجة، فلا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجة. ليه بقى دول مختلفين عندكم؟ لأنهم دول عندهم شبه، عندهم تأويل في مسألة الصفات. طيب خامسا الأشاعرة، يبقى نتكلم عن الباطنية والفلاسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة. أصل التسمية أتباع أبو الحسن الأشعري، وأخذ يعني أبو الحسن منهج الاعتزال من زوج أمه يعني أبو علي الجبائي، ثم رجع عنه إلى منهج الكلابي وهو أصل منهج الأشاعرة، ثم رجع إلى منهج أهل السنة والجماعة في آخر حياته. يبقى أخذ المنهج ده من مين؟ منهج الاعتزال من زوج أمه أبو علي الجبائي، ثم رجع منه إلى منهج الكلابية وهو أصل منهج الأشاعرة، الكلابي أصل منهج الأشاعرة، ثم رجع منه إلى منهج أهل السنة والجماعة في آخر في آخر حياته. طيب اعتقادهم: أثبتوا الوجود والذات والأسماء وبعض الصفات. أثبتوا الوجود والذات والأسماء وبعض الصفات، هم أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض الصفات. عليكم السلام. أيضا من اعتقاد الأشاعرة: أثبتوا بعض الصفات وقالوا أن العقل يثبتها وردوا بعض الصفات. يبقى الأمور عندهم كانت أمور عقلية، أخضعوا النصوص للعقل، فأثبتوا بعض الصفات وقالوا لأن العقل يثبتها، وردوا بعض الصفات الأخرى. أيضا من عقائد الأشاعرة أنهم قسموا الصفات التي أثبتوها إلى يعني 7 و13 و20، فذكروا 7 صفات ثبوتية، ذكروا أثبتوا 7 صفات ثبوتية هي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والبصر والكلام والسمع. الحياة والعلم والإرادة والقدرة والبصر والكلام والسمع، هذه الصفات الثبوتية التي يعني أثبتوها. احنا قلنا الثبوتية هي التي الصفات الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه سبحانه وتعالى. طيب وذكروا 5 صفات سلبية، 5 صفات سلبية: القدم لنفي الحدوث يعني نفي الحداثة، والبقاء نفي الفناء، والوحدانية لكي ينفون التباعد، والقيام بالذات لكي ينفوا الاحتياج أن يحتاج الله لأحد، ومخالفة الحوادث ونفي الصفات الفعلية. يبقى ذكروا 5 صفات سلبية: القدم والبقاء والوحدانية والقيام بالذات ومخالفة الحوادث. فذكروا القدم ليه؟ لنفي الحداثة، وذكروا البقاء لنفي الفناء، والوحدانية لنفي التباعد، والقيام بالذات لنفي الاحتياج، والمخالفة الحوادث لنفي الصفات الفعلية. وذكروا 7 صفات للمعاني، فقالوا كونه سميعا اللي هي الصفات الثبوتية، كونه نعم خلوها صفات معاني، كونه سميعا وكونه بصيرا وكونه عليما وكونه متكلما وكونه مريدا ومقتدرا. طبعا الحكم عليهم أهل بدع وضلال، ولكن يعني امتنع من تكفيرهم بسبب التأويل، يعني ليه لم يكفروا بسبب التأويل. احنا عندنا من موانع التكفير التأويل، موانع التكفير التأويل. يبقى الآن ذكرنا الباطنية والفلاسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ثم بعد ذلك الحلولية. كل هذه فرق يعني خالفت في أو يعني في أمر اللي وقعت في أمر اللي التعطيل، وقعت في أمر اللي التعطيل هو نفي المعنى الحق الذي دلت عليه الصفة. ثالثا الحلولية، ثالثا الحلولية، وهم أتباع الحلاج من أئمة المتصوفة، أتباع الحلاج من أئمة الصوفية، واعتقادهم أنهم ينفون علو الله سبحانه وتعالى وأنه بائن من خلقه أي منفصل عن خلقه جل وعلا، وبينفي العلو وأنه بائن من خلقه، ويقولون أن الله موجود في كل مكان، بل ويقولون أن الله يحل في المخلوقات. طبعا لازم كلامهم، لازم كلامهم أنه لا، لازم كلام هؤلاء خلص أن الله يعني يتواجد في في الكلب والخنزير، يعني تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. خلي بالك الحلولية أشد كفرا من كاثوليك النصارى، أشد كفرا من كاثوليك النصارى الذين يعتقدون أن اللاهوت قد حل في الناسوت. طب ده هم دول يدوكم عشان واحد، دول بقى يخلوا إيه كل الخلق، يعني كل اللي الخلق، وهؤلاء كفار نوع وعين، هؤلاء كفار نوع إيه وعين. دول الحلولية. طب الاتحادية أتباع ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وابن الحسن الشاذلي وابن سوقي والمرسى بن العباس وابن عطاء السكندري، كل هؤلاء كانوا ينادون بعقيدة الاتحادية. فهؤلاء أشد كفرا من الحلولية، الاتحادية أشد كفرا من مين؟ من الحلولية، من الحلولية. فهم لا يقولون بذات حلت في الأخرى، دوكم قالوا اللاهوت حل في الناسوت تمام، لهم الكاثوليك والله حل في مخلوقاته تمام. طب الاتحادية قالوا لا، بل هم شيء واحد، فلذلك هم أشد كفرا من الحلولية. الاتحادية أشد كفرا من الايه؟ من الايه؟ من الحلولية. وهم أشد كفرا من أرثوذكس النصارى. خلي بالك الكاثوليك قالوا اللاهوت حل في الناسوت، فالحلولية قالوا الحل في مخلوقاته. طب الاتحادية أشد كفرا من أرثوذكس، هيقولوا الرب هو المسيح والمسيح هو الايه؟ الرب. طب الاتحادية هم شيء واحد، كل المخلوقات هي الله، هي الله. ها هو هي الأشعار اللي بيقولها ابن ايه، أتباع ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض، كل أنا شد تهمي أنا سمي تهمي بتاع ابن الفارض. فهؤلاء كفار نوع ايه وعين. يبقى كاثوليك النصارى يعتقدوا أن اللاهوت حل في الناسوت، طب الحلولية قالوا أن الرب حل في مخلوقات، طب الاتحادية لا شد كفرا منهم خلاص، دول هيقولوا ايه ان شيء واحد ربنا في الكون كله، شيء واحد مش هيحل فيهم، لا ده هو شيء واحد، الرب والمخلوقات شيء ايه شيء واحد. واشد كفرا من الارثوذكس اللي هم بيقولوا الرب هو المسيح والمسيح هو الايه هو الرب. الحلوليه اثبتوا ذات لله وحلت في مخلوقاته، لكن التانيين الاتحاديه اتحاد اتحاد شيء واحد، ايضا كفار نوع ايه نوع وعين، أيضا كفرنا وإيه وعين. والله الواحد سمع هذا الكلام يبين مدى سمو عقيدة أهل الإسلام وسمو عقيدة أهل السنة وليه والجماعة، في أن لا ينسبون لله إلا ما شرعه على ألسنة رسله ولسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تعطيل ثم من غير تحريف. الشروط اللي ضحى شغل الإسلام ابن تيمية، نؤمن لكل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تعطيل ولا تحريف. التحريف ينقسم إلى قسمين، تحريف لفظي، تحريف اللي هو التغيير والتبديل، تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي هو تغيير في اللفظ، تغيير فين؟ في اللفظ. وكلم الله موسى تكليما، طب هم عايزين ينفوا صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى فجعله ايه؟ موسى هو اللي هو المتكلم لينفوا صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. فلما كانوا في مناظرة وقيل لهم وماذا تقولون في قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لما فاش تأويل لي. يبقى ده التحريف اللي اللفظ. طب التحريف المعنوي تغيير في المعنى مع بقاء اللفظ. هم يخلوا اللفظ زي ما هو استوى خلاص يغضب ينزل يحب يخلوا اللفظ لكن يغيروا المعنى فيقولون استوى بمعنى استولى. تمام. يبقى ده اسم تحريف معنوي. بتحريف اللفظي تغيير في اللفظ. أما المعنوي بقاء بقاء اللفظ مع تغيير المعنى. ويدخل في التحريف المعنوي ده بقى التأويل المذموم. يدخل في التحريف المعنوي التأويل المذموم. فالتأويل ينقسم إلى قسمين. التأويل ينقسم إلى قسمين: تأويل محمود وتأويل مذموم، أو تأويل جائز وتأويل غير جائز. طب التأويل الجائز له ثلاث معين. التأويل الجائز ثم يقول لك انتوا طب انتوا اولت اهل السنة طب نعرف احنا اولنا فيه. التأويل الجائز او المحمود ينقسم يعني ثلاث اقسام: تأويل بمعنى التفسير، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل هنا بمعنى ايه؟ التفسير. المعنى الثاني للتأويل او القسم الثاني: ما يقول اليه الكلام. ما يقول اليه الكلام، وده قسم لقسمين: إن كان خبرا أو كان أمرا وطلبا. إن كان خبرا فتأويله وقوعه وتحققه. يا أبتي هذا تأويل رؤياي إيه من قبل، يعني إيه وقوعها وتحققها. يبقى فإن كان خبرا فتأويله وقوعه إيه وتحققه. طب وإن كان أمرا أو طلبا فتأويله امتثاله أو فعل المأمور به وترك المنهي عنه. قول عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوع وسجود إيه؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم إيه؟ اللهم اغفر. يتأول القرآن. طب القرآن بيقول إيه؟ سبح بحمد إيه؟ قبل طلوع الشمس وقبل إيه؟ أي يفعل ما أمر به في كتاب الله جل وعلا. يبقى المعنى التأويل المحمود أو الجائز بمعنى التفسير، بمعنى ما يقول إليه الكلام، فإن كان خبرا بمعنى وقوع وتحققه، وإن كان أمرا وطلبا بمعنى امتثاله إيه؟ وفعل المأمور به وترك المنهي عنه. معايا شيخ احمد؟ طيب المعنى الثالث مولانا للتأويل الجائز او المحمود، وهو بقى صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى محتمل مرجوح. صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى محتمل ايه مرجوح. يبقى اللفظ هصرف عن الظاهر بتاعه عشان في معنى اخر محتمل ايه مرجوح. ده خلي بالك، إن كان بدليل يقترن به يبقى ده تأويل جائز. طب وإن كان بغير دليل هيبقى نسميه بقى تحريف، اللي هو التأويل المذموم. معاش خويل؟ يبقى اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى محتمل مرجوح. طب إن كان بدليل يقترن به زي الدليل مرضت ولم تعودني. طب في الحديث في إيه؟ مرض عبدي. يبقى لم ينسب المرض إلى الله عز وجل. ليه؟ ليه صرف لمعنى آخر؟ عشان في دليل المرض صرف لمين؟ للعبد سبحانه وإيه وتعالى. يبدأ إذا كان لدليل يبدأ تأويل إيه؟ جائز. أقول لك أنت أولت ثم أنت أولت، نقول دولنا عشان تأويل لوجود قرينة، لوجود إيه؟ قرينة. طيب إذا كان بلا دليل وبغير قرينة زي استوى واستولى وينزل ربكم، يقول لك نزول رحمة ونزول ملائكة. طب يد يعني يقصد بها قدرة. إذا ما كانش فيه دليل يبقى هذا هو التحريف. لذلك ذكر شيخ الإسلام من غير تحريف يقصد به التأويل اللي واستخدم لفظ الذي ذكر في القرآن يحرفون الكلمة عما واضح. التكييف وهو اعتقاد كيفية معينة في الذهن لصفات الله تبارك وتعالى ولقوله تعالى ولا يحيطون به علما. طب المنفي في الكيفية، هل أهل السنة ينفون الكيفية مطلقا؟ لا، يثبتون الكيفية ولكن ينفون العلم بالكيفية. يبقى الله عز وجل له كيفية، اليد له كيفية، والنزول له كيفية، والغضب له كيفية، والساق له كيفية، ولكن المنفي هو إيه؟ الكيفية ولا العلم بالكيفية؟ العلم بالكيفية نقطة مهمة. أنا للسنة مش ينفون الكيفية مطلقة، لا، لكن ينفون العلم بالكيفية. لكن هو له إيه؟ صفات هذه له كيفية. طيب التمثيل اعتقاد يعني أن الله يشبه في صفات سبحانه وتعالى، أو يشبه أحد من خلقه في صفات سبحانه وتعالى، وهذا منفي، يعني منفي على الإطلاق، منفي وجوده أصلا لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فأيهما أعم وأخص؟ التكييف أعم، فكل تمثيل تكييف، أما التمثيل أخص فليس كل تكييف له تمثيل. يبقى التكييف أعم فكل تمثيل تكييف، أما التمثيل أخص فليس كل تكييف تمثيل، ليس كل تكييف تمثيل. طبعا باقي المبحث هيبقى في مسألة يعني الاشتقاق، لو نذكرها سريعا، ان بلا خلاف انه يجوز ان يشتق من اسماء الله صفات وافعال، ده ما فيش خلاف فيه خلاص. لكن الخلاف حدث في مين؟ اشتقاق لله سبحانه وتعالى من صفات وافعاله اسماء. يبقى ما فيش خلاف بين ايه؟ جواز اشتقاق صفات وافعال من ايه؟ من الاسماء. لكن الخلاف في ايه؟ في جواز الاشتقاق من الصفات والافعال ايه؟ اسماء. المشتق يعني من من من الصفة اسم او من الفعل ايه؟ اسم. فانقسم العلماء الى ثلاثة اقسام. قسم يجوز الاشتقاق مطلقا، وقسم خلاص لا يجوز الاشتقاق، ينهى عن الاشتقاق مطلقا، وقسم يجوز الاشتقاق بشروط او بضوابط. يبقى قسم يجوز الاشتقاق مطلقا، وعدم جواز الاشتقاق مطلقا، وجواز الاشتقاق بشروط. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، جواز الاشتقاق بشروط، أن تكون في غاية الكمال وفي غاية الحسن، وأن لا توهم نقصا. في غاية الكمال وفي غاية الحسن، وأن لا توهم نقصا. وهذا الذي عليه العلماء، وهذا لا ينافي كون الأسماء والصفات توقيفية، وهذا لا ينافي كون الأسماء والصفات توقيفية. فده كان مسألة. طب هل معنى توقيفية يقتصر على ما ذكر في اسم صريح في القرآن، ولا ما دل على ذلك في القرآن من اسم أو صفة أو مصدر؟ الجمهور على ما دل عليه من اسم أو صفة أو مصدر، ما دل عليه ما وجد في القرآن من اسم أو صفة أو يعني ما اقتصرش على اسم فقط، لا. وذلك يعني العلماء، شيخ السيد بن تيمية ذكر غياث ومغيث خلاص، وحفظ ابن أحمد الحكمي في معرج القابون، وابن القيم وغيره من أهل الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر اللهم اغفر وارحم، إنك أنت ليه الأعز الأكرم، ده اشتقاق، ده اشتقاق، إنك أنت الأعز ليه الأكرم، ده من باب ليه الاشتقاق. يبقى جواز القول الثالث جواز الاشتقاق بشروط خلاص. طب خلي بالك، طب في جواز الاشتقاق وعدم جواز الاشتقاق وايه وجواز الاشتقاق بشروط. خلي بالك ده خلاف بين اهل السنه، فلا يجوز ان يترتب عليه تبديع ولا تفسيق. يعني دي اقول جوا مين؟ جوا اهل السنه. فلو جه واحد قال بقول منها، التاني ما ينفعش يقول له ايه؟ انت فاسق، انت مبتدع، انت حاطب ليل، لانها اقول مين؟ لاهل السنه. فنقطه مهمه خالص، لان حصل عند الشيخ قرضاني انه خد بقول وبدأ يفسق ويبدع ايه؟ من خالفه. أخذ بقول وبدأ يفسق ويبدع ايه؟ من خالفه. وهي كله أقوال أهل ليه؟ لأهل السنة. معلوم أكثر أصلا على القول الثاني مش على قوله. عن أغلب العلماء على القول الثاني مش على قوله هو. سبحان الله. لو في بحث نفيس هبعته لكم الوقت على المجموعة، بحث نفيس جدا جدا جدا في مسألة ليه؟ الاشتقاق. فين؟ اللي هو بين الثلاث أقوال بتوع الاشتقاق. خلاف حقيقي. ايوه طبعا. في مبحث حلو جدا للشيخ هيثم توفيق، هبعته لكم على المجموعه، في الاشتقاق في غايه النفاذ، مبحث في كل اللي المسائل دي. اول حاجه يا حضرتك في ليه هو لا يجوز الاشتقاق ولا يجوز العكس؟ الذي لا خلاف فيه جواز اشتقاق من الاسماء صفات وافعال، من الاسماء صفات وافعال، لكن الذي فيه خلاف اشتقاق من الصفات والأفعال أسماء لله تبارك وتعالى. فحدث الخلاف هل نقتصر على الأسماء الواردة في القرآن أم يجوز أم جواز الاشتقاق من المصدر والصفات والأفعال؟ مثال يعني العز الأكرم دي قول ابن عمر قول ابن عمر لا خدها منين العزيز والكريم أما العزيز والكريم دي الصفة ولا إيه؟ اسم والعز الأكرم اسم الله سبحانه وتعالى هو كده خد اسم من اسم الشق اسم من اسم ايوه وبرضه اشتق من معيد كمثال جواز الاشتقاق من عايز الخلاف الاشتقاق من الاسم اجيب لك انا يعني احنا الوقت نطلع صفه من الاسم عادي طلع صفه من الاسم لكن العز من العزيز طب ما كده اسم من اسم لا اجيب لك هنا اللي عاوز ادله ادله كثير جدا يستقى من يعز من يشاء يعز ويذل ورد بس ده ما وردش العز الاكبر وبرضه برضه مش يا يمنان ايه يمنان برضه من يمن والمحي والمميت لا خلاف في زواج الصفات من الاسماء. لا خلاف في زواج الصفات من الاسماء. أما الخلاف في اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال. من الصفات والأفعال. ماشي البحث أنا بعته لك هو المجموعة. خلاص بحث مهم جدا جدا جدا وفي غاية النفاذ. أيضا وجود في جذبات في المنة. كل حاجة. لا بس ده بقى بالتفصيل خالص ده كل المسائل حتى الأسماء نفسها مشروحة والكلام على الأسماء اللي هي يعني فيها كلام يعني طيب بعته على الواتس بعته الوقت على الواتس كيفية التعبد لله تبارك وتعالى سبل السلام وجود فيها باشمهندس باشمهندس تطبيق بإذن الله كيفية التعبد لله بالأسماء الحسنى أولا معرفتها وتعلمها أيضا محاولة عدها وإحصائها حبها وتعظيمها شهود معانيها أن تشهد معانيها بقلبك شهود آثارها انظر إلى آثار رحمة الله العمل بمقتضاها يعني فالتواب يدفعك للتوبة والرقيب يدفعك إلى مراقبة الله جل وعلا كذلك دعاؤه بها فدعوه بها والتسمي بالعبودية له كعبد الله وعبد الرحمن وعبد البر وعبد الكريم في بعض الأسماء الوقت الناس كثير تسمي بها وهي يعني إجلال وتعظيم لله تبارك وتعالى وتمام في العبودية لله جل وعلا كذلك الاتصاف بما يليق بالبشر من معانيها فقوله أرحمه ترحمه بل الاتصاف بما يليق بالبشر من معانيها معنى الأسماء والصفات أيضا الحذر من منازعة الله فيما لا ينبغي يعني منها إلا الله سبحانه وتعالى كقول النبي صلى الله عليه وسلم في ما يبلغ رب العزة الكبرياء وردائي والعظمة زيارة يبقى الحذر من الإنسان ينازع الله عز وجل فيما لا ينبغي منها إلا الله جل وعلا طبعا يعني ده جملة يعني من مبحث يعني الأسماء والصفات ومبحث في غاية الأهمية ولذلك نكون انتهينا من الفقرة الأولى في قول المصنف رحمه الله تعالى قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين طب هل يجوز أن نقول رضي الله عن يعني أحد غير الصحابة نعم ولكن باب الدعاء خلاص وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له وذكرنا واحد في ربوبيته واحد في ألوهيته واحد في أسمائه وصفاته وبإذن الله تعالى في المرة القادمة نكمل باقي المتن في قول المصنف رحمه الله تعالى ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.